الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وفيه أن فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. يعني يقول فسر الجبت بأنه السحر، والطاغوت أنه الشيطان كما في قول عمر رضي الله عنه، ولكن سبق أن هذا جزء من المعنى وأن المعنى أعم. فالجبت يدخل فيه كل شر، مثل الصنم، مثل عابدة، ومثل السحر والكهانة وغيرها. والطاغوت أيضا يدخل فيه كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الذي يكون بهذه الصفة يكون طاغوتا. ولكن أعيان الطواغيت كثيرون، هذه أنواع من الطواغيت. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، خصوصات بأنها توبق صاحبها في النار، وسميت موبقات، والإباق هو الإهلاك، مهلكة وموبقة. نعم. السادسة أن الساحر يكفر، الدليل على أنه يكفر عدة أشياء من هذه الترجمة. أولا قول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق النصيب، الذي لا يكون له في الآخرة نصيب يكون كافرا. ومنها ما في أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان أحد حتى وما أنزل على الملكين إلى آخره. فالآية أيضا فيها عدة مواضع تدل على ذلك. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أن الساحر حده ضربه بالسيف، وإن كان هذا ليس لازما أن يكون كفر، ولكن علم أن السحر الحقيقي أنه لا بد أن يكون ملابسا للشيطان، والشيطان لا يلابس الإنسان بأن يعاونه ويساعده ويعطيه بعض مراده إلا إذا جاء بما يريده الشيطان. الشيطان لا تقصر إرادته عن كونه يكون تاركا لدينه، والأفعال التي تصدر منهم دليل على هذا واضح، يعني كلها تدل على الكفر، مثل كونهم يستهينون بكتاب، بل يهينون كتاب الله، يدسونهم بأقدامهم ويمزقونه وقد يبولون عليه، وهذا كفر بلا شك. والثاني أنهم يذبحون للشياطين، يقربون لهم القرابين. الثالث أنهم قد يسجدون لهم، لا يطيع الشيطان حتى يسجد له، وهذه معروفة في أفعال السحرة، ولا يتم سحرهم إلا بهذا. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، هذا مأخوذ من قوله الحديث الذي ذكره عن عمر أنه كتب لهم: اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يذكر أنهم يستتابون. والاستتابة هي طلب التوبة، يعني يطلب منه أن يتوب. وكذلك قوله: الساحر يقتل بالسيف أو يضرب بالسيف، لو كان يستتاب قيل إن لم يتوب يضرب بالسيف، فالنصوص تدل كلها على أنه لا يستتاب. نعم. وبعض العلماء يعلل هذا لأنه كيف يتوب وهو قد تعلم السحر، العلم لا يتاب منه، إنه شيء ارتسم في ذهنه وفي قلبه وفي فكره، وإن أظهر في لسانه أنه يتوب ففي الحقيقة أنه لا يتوب. إذن يكون الساحر لا تقبل توبته. نعم. الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بعده؟ يعني أنه كثر، لأنه كل ما بعد عهد الناس عن عهد النبوة إنها تزداد الشرور وتكثر، لأن الإنسان طبع على أنه يميل إلى المعاصي والمخالفات، والأمور التي تكون يعني للدنيا أقرب منها، وكذلك كون الشيطان يستحوذ على الإنسان، فهذا كثير جدا في الناس. والآن كان السحر أكثر مما سبق، كثر إفسادهم وكثر أبثهم في البيوت وإضرارهم للناس، وكل ذلك بسبب أنها لا تقام عليهم حدود الله، ولو قيم حد الله فيهم وقتل من قتل منهم لم تنعوا من ذلك. فإذا عطلت الحدود كثرت المفاسد، فالله عليم حكيم، حينما شرع الحدود شرعها لمصلحة الناس وإصلاحهم في أنفسهم، إصلاح مجتمعهم وإصلاح أنفسهم، فإذا تركوا هذا زاد الشر كما هو الواقع. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. لما ذكر المؤلف رحمه الله السحر أراد أن يبين بعض أنواعه التي تدخل فيه، وإن لم تكن سحرا حقيقيا، لأن الشيء يلحق بنظيره أو بما يكون له حكمه في المعنى وإن لم يكن هو. وقال ولوقوع هذا بكثرة عند الناس بيان شيء من أنواع السحر، شيء وإلا أنواعه كثيرة حق به. ولهذا ذكر النميمة، لأن النميمة هي نقل الحديث، نقل حديث الغير على وجه الإفساد، فالإفساد نفسه يكون فيه تفرقة بين الأحبة وبين الإلفة، فهو شبيه بالسحر، ولهذا ألحقت بالسحر. وذكر الحديث قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة قد فسرها عوف بأنها زجر الطير، وزجر الطير هذا من أعراف العرب وأعمالهم في الجاهلية، والزجر معناه إطارته إذا كان واقعا أو الكلام عليه إذا كان مقبلا، وليس المراد إطارته، وإنما المراد أن يستدل بنعيقه أو بطيرانه على الأمور المستقبلة. معلوم أن هذا لا يدل على أمور مستقبلة، إنه ليس عنده شيء من علم الغيب، ولكن هكذا زين لهم الشيطان. ولا سيما بعض الطيور مثل الغراب، فالغراب يتشاءمون به أشد التشاؤم، إذا خرج أحدهم من بيته ثم رأى غرابا أصابه من الكآبة ومن الحزن ومن أمور الشيطان الشيء الكثير، ويرجع، قد يرجع لا يمضي، لأنهم يقولون الغراب يدل على الغربة، اسمه غراب من الغربة، والغربة قد يكون منها الموت، يموت ويترك أهله وولده ودنياه. وكذلك إذا كان طائرا فإن أتى من جهة اليمين إذا جاء من جهة يمين تفاءلوا به، من جهة اليسار يتشاءمون به، وإذا جاء ناطحا سموه نطيح، وإذا كان سانحا سموه سنيع، وإن كان من جاء من الخلف أيضا سمونه مدبرا وما أشبه ذلك، وكلها أفعال من تزيين الشيطان ليس فيها شيء. فالمقصود أن زجر الطير هكذا، ولا يقتصر على الطير، الحيوانات كذلك مثل الثعلب والأرنب وغيرها، فيتشاءمون بالأرنب شد التشاؤم، لأنهم يقولون أن الأرنب ضعيفة وأن كل شيء يهم بها من الطيور ومن الحيوانات والإنسان، فإذا رأوها تشاءموا أشد التشاؤم، وإذا رأوا ثعلبا تفاءلوا، لأن الثعلب مكار ومتحين. وهذه كلها أمور لا حقيقة لها، فكونه يضيفون الأمور الغيبية والأمور المستقبلة إلى هذه الأشياء هذا نوع من الشرك، شرك بالله جل وعلا، بل شرك في ربوبيته، لأن الرب جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وهو رب الطير ومصرفه، ليس عند الطير علم وليس عنده تصرف بما يكون في مستقبل الوقت أو في النفع والضر، فهذه كلها من تزيين الشيطان. فصارت هذه أنواعا تدخل في الجبت، والجبت سبق أنه السحر، بل أعم من ذلك، السحر والشرك والصنم والشر كله يدخل فيه. فدل هذا على أن هذا نوع من السحر، أنواع من السحر. وقد يوافق القدر ما توقعوه وما ظنوه، وقد يبتلوا بذلك، لأن المتطير متعلق على غير الله، وقد يبتليه الله جل وعلا بما ظن ووقع في نفسه فيقع في الشر عقابا له، حيث إنه تعلق قلبه بغير الله، تعلق بأمور موهومة، أمور زينها الشيطان لا حقيقة لها، فيعاقبه الله جل وعلا ذلك ويبتليه بأن يوقع فيه ما كان يظن، وهذا كثيرا ما يقع، والعقاب يكون عاجلا، وما كان مؤخرا يكون أشد وأنكى، سأل الله العافية، لأن المشرك يسير من شر إلى ما هو أشر منه، كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه. هذا زجر الطير. وكذلك الخط في الأرض، الخطوط التي تفعلها النساء يخطون خطوطا معينة ويستدلون بها على وقوع الشيء أو على معرفة الشيء الغائب، وهذا شيء رجم بالغيب لا حقيقة له، وإنما هي أوهام من أوهام الشيطان. والأمر كما سمعنا قد يبتلون بما يظنون فيزيد الشر ويزيد تعلقهم بذلك عقابا لهم، لأن من فعل شرا فيكون جزاؤه مثل ذلك، ومن فعل حسنة يكون جزاؤها حسنة مثلها كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه. وأما الطيرة فسيأتي لها باب خاص، وفي هذا التصريح بأنها شرك بالله جل وعلا. ومن ذلك ما يفعل الآن في بعض الأماكن وبعض الذين يزعمون أن عندهم علم من ما يسمونه قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو النظر في النجوم والنظر في الطالع، وأنه يدل على النحس والسعد ويدل على المستقبل. فكما سيأتي أن من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فهذا أيضا من الأمور التي فيها التعلق على مخلوق مسخر لا ينفع ولا يضر، وإنما هو يسير بأمر الله جل وعلا وقدرته. فالواجب أن يكون النظر والتعلق على الله جل وعلا، فهو المسخر الأشياء وهو المدبر لها كما أنه هو الخالق لها. فمن تعلق على مخلوق فقد تعلق على أوهام تكون أوهى من بيت العنكبوت، بل هي مضرة لأنها بسبب عقيدته الفاسدة، عقيدته الشركية التي هي تعلق على مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا يدفع عنها مؤذن، فيكون جزاؤه أنه إما أن يتمادى في فعله فيزداد بذلك إثما على إثم، أو أنه تكون له التعاسة وما توقعه يقع فيه عقابا له. والغالب أنه يقع فيه كلا الأمرين تقع له. وقوله من الجبت، سبق أن الجبت فسر بالسحر وفسر بالصنم وفسر بالكاهن وفسر بالمشرك بالشرك، فإذا يكون أيضا الطيرة والعيافة وزجر الطير أيضا من الشرك، وهي من الجبت، كلها من الجبت، لأن الجبت يكون يدخل فيه الشر كله الذي حذر الله ورسوله منه. وتفسير عوف لهذه الأشياء هذا تفسير مشهور وجاء عنه وعن غيره من علماء اللغة، وعوف من علماء اللغة، اللغة العربية، عوف الأعرابي رحمه الله. وقوله وقال الحسن والطرق، يقول الطرق الخط يخط بالأرض، يعني هذا يفعله بعض النساء ومن يكون متشبها بهن يستدلن به على المستقبل، إما أن يكون لهن غائب أو مريض أو ضائع فتخط الخطوط وتقول إنه سيحدث له كذا وكذا، إما يكون يأتي وإما لا يأتي وإما، وكلها ظنون كاذبة، فالخطوط لا تجدي شيء. وإن كان ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. والمعنى أن الله جعل لهذا النبي آية تدل على صدقه أنه يخط شيئا فيخبر بما يسأل عنه، وهذا خاصة به، خاص به. وقوله فمن وافق خطه فذاك، يعني الذي يوافق خطه يكون صحيح، وما وافقه وما لم يوافقه فهو باطل. فهذا لا يمكن معرفته، لأنه أمر غيبي ولم يأتينا عن صفة هذا الخط ما هو. فإذا يكون الخطوط كلها محرمة، وكلها إما طلسمات وإما ظنون كاذبة من أوهام الشياطين لا تدل على شيء. وقوله وقال الحسن، الجبت رنة الشيطان، أيضا هذا من أنواع الجبت. ورنة الشيطان لها نتائج ولها أيضا عواقب. والرن هو التصويت بحزن، ويقول إنه وجاء في الحديث أن الشيطان رن أربع رنات: رن لما لعن، ورن لما أهبط، ورن لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن لما نزلت فاتحة الكتاب. وجاء أيضا أنه رن لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وأنه رن أيضا يوم نصره الله جل وعلا في بدر. وإذا رن اجتمعت إليه جنوده ثم يرسلهم ويؤزهم على بني آدم ويحضهم على الإفساد. فرنته لها آثار ويترتب عليها أمور من أعماله، من أعمال الشيطان. فإذا يكون هذا من اتباع الشيطان ومما يحبه. الشيطان لا يأتي إلا بشر، ولكن الشيطان قد يطلق على الإنسان وقد يطلق على شيطان الجن، وقد يكون شيطان الإنس أعظم من شياطين الجن. الله جل وعلا أخبر أن شياطين الجن، الإنس والجن، أعداء للرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يزينون الأقوال ليغروا به من يغتر بها. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. فالشيطان مأخوذ من الشطن، وهو البعد عن كل خير، أو من أنه شاط وتعدى طوره. وعلى كل حال الشيطان لا يأتي إلا بشر، ولا يصوت إلا لشر. فمن صوته المزامير والموسيقى، ولهذا يفرح أهل الفساد الآن، بل يفرح النصارى بما حدث للمسلمين. فهم يقولون الآن كما يقول بعضهم: استطعنا أن ندخل في مساجد المسلمين النواقيس بواسطة الجوالات. ولهذا نقول: يجب على المسلم إذا دخل المسجد أن يغلق جواله، ولا يطلقه، يكون مرسلا للموسيقى وشبه الأغاني وأصوات الشياطين التي تشوش على المصلين، وتكون في مسجد رسول الله أعظم وأطم. هذا أمر لا يجوز. هذه يفرح بها أعداء الله وأعداء المسلمين. والمسلم قد لا يكون قاصدا لذلك، ولكنه مع ذلك يقع في أمور قد تتسبب له في معاصي، في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على العبد أن يتقي الله في ذلك، ولا يكون سببا لتشويش على المصلي الذي يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبينها فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. لماذا؟ لأنه يشوش عليه وينقص من صلاته، وهذا أعظم من المرور، إنه إذا سمع هذا الصوت ينزعج ويختلف، قد ربما يترك ما كان فيه من تسبيح وقراءة. فالمقصود أن العبد يجب عليه، العبد المسلم يجب عليه أن يتنبه من الأمور التي يحبها الشيطان ويحبها أتباعه ويريدونها، يريدون أن يدخلوها على المسلمين وقد لا يشعرون في ذلك. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. النجوم سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في باب خاص، ولكن المقصود بذلك أن يستدل بسيرها وبطلوعها وباقترانها وبأفولها وغروبها على الحوادث التي تحدث أو الأمور المستقبلة، أن يقال إنه سيأتي المطر أو يأتي كذا في لأن النجم الفلاني طلع أو لأن النجم الفلاني اقترن بالنجم كذا أو لأنه غرب في وقت كذا أو ما أشبه ذلك، كما هي فعل المنجمين. والتنجيم قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي. قسمان منهما كفر بالله جل وعلا، لا يرتاب فيها من يعرف شرع الله جل وعلا، وقسم فيه خلاف بين العلماء كما سيأتي، ولكن المهم القسمان اللذان هما كفر بالله. حدها عبادتها وأن لها روحانيات تجيب من خاطبها ومن طلب منها، كما كان عليه قوم إبراهيم، فهم كانوا يبنون هياكل لها ويعبدونها، ولهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام المناظرة التي ذكرها الله جل وعلا عنهم في سورة الأنعام. الثاني أن يعتقد أنها تؤثر في الحوادث التي تحدث في الأرض، أن لها تأثير بذاتها بنفسها، وهذا أيضا كفر، لأنه إسناد أمور مما هي مخلوقة لله جل وعلا ويتصرف الله جل وعلا بها إلى مخلوق مسخر مدبر ليس له من الأمر شيء. أما القسم الثالث فهو الاستدلال بها على الأوقات وعلى الجهات وعلى المسير وغير ذلك، وهذا الصحيح أنه جائز لا بأس به لأن الله جعلها لذلك. فلهذا أخبر جل وعلا أنه بني آدم أنهم يستدلون بالنجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم والذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لتهتدوا بها. وليس المعنى الاهتداء أن نهتدي بها بأنها تدلنا على المستقبلات، هذا ضلال، وإنما نهتدي بسيرنا في الليل، ولذا قال في ظلمات البر والبحر. ويقول جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ليس معنى ذلك يهتدون بأنها تدل على الغيب، وإنما يهتدون على الجهة في السير، والعلماء علماء الفقه يقولون إنه ينبغي أن يتعلم العبد من النجوم ما يستدل به على جهة القبلة، لأنها تدل على الجهات. والنجوم خلقت لثلاثة أشياء كما أخبر الله جل وعلا أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات لبني آدم في سيرهم في البحر والبر. وسيأتي أن من استدل بها على غير ذلك فإنه قد أضاع نصيبه وضل وأخطأ، بل لا يكفي أن يكون أخطأ فقط، بل ضل في دينه وفي عقله وفكره. وهنا قول ابن عباس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يدلنا على أن نظير الشيء يلحق به، لأن الاستدلال على بطلوع النجوم وأفولها واقترانها على الحوادث ليس هو سحر، يعني السحر المعروف، ولكنه له حكمه ملحق به. وقوله زاد ما زاد يعني أنه كلما زاد في الاقتباس زاد في الإثم والانغماس فيه والبعد عن الله جل وعلا، لأنه تعلق على غير الله وأسند الأمور التي تحدث إلى مخلوق ليس له تصرف في شيء، وإنما هو مصرف مدبر لله جل وعلا. وقوله: وللنساء من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا فيه أمور: الأول أن التشبه بالفاسق أو بالكافر أو بالساحر بفعله أنه يلحق به، وهذا قد يكون من كونه يطلب أن يكون مثله أو أنه يعجبه فعله، ومن كان بهذه الصفة فهو مثله في الحكم. والسحرة كما قال الله جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، يعقدون العقد ثم ينفثون عليها. والنفث هو النفخ مع الريق الخفيف أقل من التفل، وهم يفعلون ذلك لينعقد مرادهم الذي أرادوه أن يقع للمسحور، ويكون ذلك بواسطة الشياطين، فيتعاون الشيطان بنفسه الخبيثة مع نفس الساحر الخبيثة التي تكيفت بالسحر. فإذا نفث في العقدة التي يريد بها أن ينعقد ما أراده للساحر، ينعقد ما أراده بإذن الله الكوني القدري الذي قدره الله جل وعلا وكونه، وهذا لا يدل على رضاه ولا يدل على أمره، لأنه لا يقع شيء إلا بتكوينه وإرادته، وإن كان كفر وإن كان شرك بالله جل وعلا، لأن الله نهى عنه وبينه أنه لا يجوز، ولكن الساحر ارتكب ذلك مع علمه أو قد لا يعلم، فسواء علم أو لم يعلم، ولكن إذا علم فالأمر يكون أشد والعقاب أعظم، فإذا كان لم يعلم فهو يكون واقعا أيضا في الكفر بذلك. فطاعة الشيطان وإضرار الناس بالسحر هو من فعل الشياطين، شياطين الإنس والجن، فلا يجوز لإنسان أن يعجبه ذلك أو أن يتشبه به، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكمه. وقوله: ومن سحر فقد أشرك، صريح في أن الساحر يكون مشركا، وأن السحر لا ينفك عن الشرك كما قال العلماء. فلهذا يستدل بذلك على كفر الساحر، لأن المشرك يكون إذا مات فهو في النار، الشرك يكون ملازما للكفر إذا كان شركا أكبر. وقوله ومن تعلق شيئا أوكل إليه، الغالب أن كلمة تعلق تطلق على فعل القلب بخلاف علق، إنها قد تطلق على الفعل الذي يفعله بيده، لأن يعقد شيئا ويعلقه على نفسه، فتعلق يعني تعلق قلبه. من تعلق على الشيء يعني تعلق على نجم أو على سحر أو على طير أو على مثلا ولي أو مقبور أو أي مخلوق كان، فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أن الله جل وعلا يتخلى عنه ويتركه وذلك المخلوق. ومن تركه الله جل وعلا مع مخلوق ضاع وضل ولم يهتدي في أمره إلى رشد ولا إلى خير، بل يزداد شرا وبعدا مع الإثم الذي يصيبه والعذاب الذي يكون معدا له في منقلبه يوم ينقلب إلى ربه جل وعلا. فلهذا التعلق يجب أن يكون على الله جل وعلا، من تعلق على الله كفاه ووقاه، ومن تعلق على مخلوق ضل وضاع وهلك مع ما يصيبه من جزاء المشرك الشرك، وهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر حسب التعلق. قالوا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه، العضه يعني بفتح العين وإسكان الضاد والهاء، العضه هكذا عند المحدثين، أما عند أهل اللغة فهم يكسرون العين والضاد العضة العضة، والمحدثون أعرف بما يروونه وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فسرها فسر الأظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها النميمة، النميمة القالة بين الناس، القالة يعني المنتشرة التي يقولونها وتنتشر بينهم، والنميمة من أعظم المحرمات بل من أعظم الكبائر، لأن النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، فخرج من هذا النصح والإرشاد، إذا نقل الحديث على وجه النصح والإرشاد لا يكون داخلا في هذا. ولهذا كون النميمة شبيهة بالسحر، لأن السحر يفرق بين المرء وزوجه والمحب وحبيبه، والنميمة كذلك تفرق بين الأحبة وبين من تآلفوا وتصاحبوا، لأن يأتي نمام ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، وإن كان صادقا فهو نمام، لأنه يريد الإفساد والتفرقة، والواجب أن يسعى إلى الألفة وإزالة ما هو من أسباب الفرقة، كما أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف والتعاون على البر والتقوى، إن هذه من المفاسد الفاسدة العظيمة، ولهذا هي شبيهة بالسحر، الساحر كما سمعنا يفرق بين الأحبة، وكذلك النمام يفرق بينه. فالنميمة أمرها عظيم، وقد قال الله جل وعلا في الغيبة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قيل له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الكذب، فإنسان لا يخرج عنها. فكيف بالنميمة؟ النميمة أعظم من الغيبة، لأن الغيبة مجرد ذكره بما يكره، أما النميمة فهي نقل الحديث إليه ليريد أن يفسد بينه وبين أخيه وبين من كان مصاحبا له. فالنمام شبيه بالساحر تماما، ولهذا أعطي حكمه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، القالة يعني المنتشرة، وهي تزداد انتشار، ولكن الغالب أنها تكون بين النساء وبين السفلة، هم الذين ينقلون الأحاديث على وجه الإفساد. أما أهل الأخلاق وأهل الشيم فإنهم لا يقعون في هذا غالبا، وإن وقعوا فهم غير مريدين لذلك. والمقصود أن هذا يجب أن يجتنب، وأنه من فعله وقع فيه فهو شبيه بالساحر، ولكن لا يعطى حكمه من ناحية التكفير، من ناحية القتل أليس له حكم. هو وقع في كبيرة وموبقة من الموبقات، ولكنه ليس كافرا، وليس له حكم الساحر بأنه يقتل، لأنه مسلم مذنب وقع في ذنب فيجب أن يتوب. ولكن المقصود تشبيه فعله بفعل الساحر، وهذا يدلنا على أن الشيء إذا كان شبيها لشيء أنه يلحق به، كما قال صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري تعلق به طائفتان من العلماء. أهل الحديث أخذوه على وجه الذم، الذم لصاحبه والتحذير منه، يقولون: لأن من عنده بيان وبلاغة وفصاحة فإنه قد يغطي بفصاحته وبيانه على الحق، ويزين الباطل ويجعله بصورة الحق، فيكون بهذا شبيها بالساحر. وهذا هو مراد المؤلف، فهو يرى هذا الرأي، ولهذا أدخله في هذا الباب. أما جماعة أهل الأدب من العلماء فإنهم يؤولونه على وجه المدح، وإن من البيان إلى سحرة، لأن المبين قد يسحر الإنسان ويعطفه إليه بكلامه الفصيح البين، ولكن يجب أن يكون هذا إذا كان لتزيين الحق والذب عنه، أما إذا كان في الباطل فلا شك أنه مذموم، والراجح هو الأول. وجاء في سببه أن رجلين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق، تكلم أحدهما في الآخر وتكلم في نفسه ومدح وأثنى على نفسه وذكر ما له من المحاسن، ثم استشهد بصاحبه فتكلم كلاما لا يعجبه، فقال إنك تعرف عني غير هذا ولكنك حسدتني، فتكلم بكلام أشد من الأول، فقال للنبي والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فيكون أيضا السبب سبب ذلك سبب ورود الحديث يدل على الذم لا يدل على المدح. أما استدلالهم بأن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قدم إليه رجل فتكلم وأفصح وأبلغ فقال عمر رضي الله عنه هذا السحر الحلال، إذا صح ذلك نقول ليس شيء من السحر حلال، السحر كله حرام ليس فيه شيء حلال، ولكن الفصاحة في نصرة الحق و قمع الباطل وإزهاقه شيء مطلوب، ولكن لا تسمى سحرا وإنما تسمى بيان. وقد ذكر الله جل وعلا بعض الناس بأنه ذو فصاحة وبلاغة من باب الذم، ذكر المنافقين في هذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، اسمع لقولهم يعني لفصاحتهم وبلاغتهم، عندهم فصاحة وبلاغة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبلغ الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، هذا أيضا يدل على ذلك وهذا هو الصحيح. فإذا مثل هذا يلحق بالسحر لأنه شبيه به ولكن ليس في الحكم وإنما في العمل فقط كما سبق في الذي قبله. نعم. قال فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. يعني عرفنا العيافة أنها زجر الطير، والطرق هو الخط الذي يخط في الأرض ويلحق به كل ما في معناه، مثل ما يقولون قراءة الكف أو قراءة فنجان البن والنظر في النجوم وغيرها، والنظر في الخطوط التي تكون في جبين الإنسان وغير ذلك، وكلها أمور من الشيطان يحدثون فيها ويظنون ظنونا كاذبة ويحكمون على الغيب بما لا يدل على ذلك، فهي أيضا من الشيطان. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، يعني العلم الذي يكون فيه التأثير، لأن علم النجوم كما سمعنا ينقسم إلى علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التسيير والفكر التفكر فيها لأنها دلائل على وجود الله من آياته ولأنها تدل في طلوعها وذهابها إلى جهات معينة من جهات القبلة والسيرة وغير ذلك، فهذا لا بأس به على القول الصحيح. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك، يعني كونه يعقد وينفث يتشبه بالساحر، ومن تشبه بالساحر يكون ملحقا به في الإثم فقط ليس في الحكم. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك. نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. هذا تصريح من المؤلف رحمه الله أن الحديث من باب الذم وليس من باب المدح، إن من البيان لسحرا، لأن السحر كله مبغض ومكروه وكله محرم ليس فيه شيء حلال. نعم. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.

عنهم في سورة الجن أن قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني مقاعد نستمع فيها إلى الملائكة فطردوا وحوربوا أشد المحاربة فأصبحوا لا يستطيعون أن يسمعوا شيء حتى لا يلتبس الأمر فيخطفون شيئا من القرآن فيأتون به إلى الكاهن فيخبر به فيقولون يقول الناس هذا الذي يقوله محمد مثل ما يقول الكاهن كذا وكذا. الله جل وعلا حماه أن يقع شيئا عند الكهان من ذلك. ثم لما انقطع الوحي عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، لا يزال ذلك إلى يوم القيامة. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه خلق النجوم، أن هذا شيء من الحكمة في خلق النجوم، يعني كونها جعلت رجوما للشياطين وليست الرجوم نفس النجم. نجوم لا تتغير ولكن شهب تنطلق منها أو من نجوم لا نراها لأنها كثيرة جدا، فترسل عليهم وتقتلهم ويحاربون فيها وقد لا تقتلهم، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. المقصود أن هذا أصل الكهنة، يعني الاتصال بالشياطين، لأن الشياطين عندها مقدرة ليست عند الإنسان، فيطلعون على الأمور المغيبة مثل المسروق، يعرفون أنه سرق من البيت الفلاني وأن اللي سرقه فلان وأنه وضعه في كذا وكذا، لأنهم مع الناس هم الجن الشياطين، والشياطين نوع من الجن وليس كل الجن شياطين، كما أن الإنس فيها شياطين أيضا، فهم مع الناس على الأرض وفي بيوتهم وفي طرقهم وفي أماكنهم ويجلسون في مجالسهم وهم يروننا ولا نراهم، كما أخبر الله جل وعلا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، حذرنا الله جل وعلا منهم. ولهذا شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما ندخل البيت أن نستعيذ بالله ونسمي نقول بسم الله، فإذا قال الإنسان بسم الله عند دخوله البيت امتنع الشيطان يدخل معه، فيقول لأصحابه الذين معه منعتم المبيت، فإن دخل بدون تسمية دخلوا معه في بيته، وإذا حضر الطعام فإن سمى قال الشيطان لأصحابه منعتم العشاء أو الغداء، فإن لم يسمي قال تحصلتم على الغداء فأكل معه. فالمقصود أن الشياطين قد يشاركون الإنسان في منزله وقد يشاركونه في مأكله، بل أعظم من هذا قد يشاركونه في زوجه، سأل الله العافية. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم رزقوا ولدا لم يضره الشيطان. والله جل وعلا يقول وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشارك في الأموال والأولاد؟ يشارك في الأكل معه، ويشارك في الأولاد يعني قد يشارك الرجل في زوجه. والتحرز منه بذكر الله، ذكر أسمائه والتسمية، فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يعتني به، يكون الشيطان قرينه ومعه ومصاحبه وشريكه في مسكنه وفي مأكله وفي زوجه أيضا وفي ولده. الولد قد يكون مشترك بين بين الرجل وبين الشيطان، نسأل الله العافية، يكون له للشيطان نصيب وله نصيب، وكل ذلك لكون الإنسان يفرط ولا يذكر الله ولا يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. فالكهانة من هذا النوع، إذا كان الإنسان قرينا للشيطان فإنه يكون بعيدا عن الله جل وعلا. ولهذا كما في هذا الحديث من أتى كاهنا صدقه بما يقول يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الإيمان والشرع والقرآن الذي جاء به. ومن كفر بهذا فهو ضال هالك في الدنيا والآخرة. ولكن هذا يدلنا على أن الكفر قد يطلق على أعمال لا تدل على خروج الإنسان من الدين الإسلامي كما سيأتي. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمى الصحابي فإنه لا يضر، إذا لم يعين كل فلان، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم، وقد رضي الله عنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر أنهم خير الناس، قل خير القرون الذين بعثت فيهم، وفي رواية خير الناس الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وثم تدل على الترتيب، يعني أن الذين بعدهم أقل منهم والذين بعدهم أقل كذلك، فهم خير الناس بعد الرسل، لأن الله أخبرنا أنه رضي عنهم أنه رضوا عنه فزكاهم. وليس بعد تزكية الله جل وعلا تزكية لمخلوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم رباهم وعلمهم الإيمان فتربوا على يديه، تعلموا العلم والإيمان على يديه، وتربية الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه لها أثر بالغ وكبير. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا رتب على التصديق للعراف، وقد فسر العراف ما هو فيما يأتي أنه يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الرمال والذي يضرب بالحصى وبالودع، يستدل بذلك على الأمور المستقبلة، وهذه أمور كانت تعمل سابقا فيلحق بها ما استحدثه المتأخرون من النظر في فنجان البن أو في الكف أو غير ذلك مما هو معروف عند كثير من الناس، وقد مثل يكتسبون به أموالا بالباطل بالكذب والتزوير والحدس الكاذب، فهم داخلون في هذا الرافين، فيكون ذلك اسم لكل من تعاطى شيئا من العلوم التي استأثر الله بها من الغيوب. فمن أخبر عن شيء من ذلك، إما عن سعادة إنسان أو شقاوته أو أنه يحصل له عمل من الأعمال أو أنه مثلا يحصل له أمور منحوسة أو ما أشبه ذلك، كله يدخل في هذا، يدخل في العراف. ومن ذلك أيضا الإخبار عن الأمور التي تحدث في الكون في الجو وفي غيره، ولكن ليس من هذا ما يخبر عن الطقس، وأن لأن هذه أمور توقعية يستدل بها على آلات تتأثر بالرطوبة وغيرها، وهي في الواقع أمور تقريبية وليست يقينية. ولهذا يختلف الخبر عنها كثيرا، يخبرون بشيء فلا يقع لأنها تقريبية تقريبا، وهي نظر في هذه الآلات التي صنعت لأجل ذلك. والمقصود أن هذه لا تدخل في هذا، وإنما المقصود الذين يرجمون بالغيب بدون دليل حدس وكذب، ويكون الدليل ما يدل على ذلك الذي جعله دليلا، بل هو بعيد كل البعد. وقوله من أتى عرافا فسأله، رتب المجيء عليه بالسؤال والتصديق بخلاف الكاهن، فسيأتينا أنه ليس كذلك. فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. والقبول يأتي في الشرع ويراد به عدم الإثابة، إنه لا ثواب له، ويأتي ويراد به عدم الصحة، إن صلاته غير صحيحة غير مجزية، ويأتي ويراد به أنها مردودة على صاحبها، أن العمل مردود عليه لأنه على خلاف الشرع. والمقصود هنا أنه لا ثواب له، صلاته لا ثواب لها. فإذا كان مثلا 40 يوم يصلي وصلاته غير معتبرة لا ثواب له فيها بمجرد أنه أتى هذا العراف، فهذا يدل على أمر عظيم، أن هذا أمر عظيم. والذي بعده يكون أشد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جعله كفر، ولكن مع الاتيان والتصديق، ما مجرد الاتيان فقد يأتي للإنكار عليه، أما أن يأتي ليتفرج ولينظر فهذا لا يجوز، لأن الواجب أن لا يكون عنده أي شك بأنه كاذب وأنه على باطل، فكيف يؤتى؟ صاحب الباطل لا يؤتى إلا للإنكار عليه ومنعه من ذلك، أما أن يأتي إليه لأجل الفرجة والتفكر في ذلك ويكون مثلا غير منكر عليه، فهذا آثم، يكون مثل من أتى العراف. ولكن الكفر يترتب على تصديقه، أن يسأل ويصدق يكون كافرا. ومعنى بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يظهر أنه من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد يجب أن تبقى كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا تفسير، لا تفسر، لأن مفسرها يقع في الخطر الكبير، قد يقول قولا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بذلك وقع في محذور عظيم. فلهذا قالوا إنها تبقى كما قالها صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك بأمرين. الأمر الأول أن هذا أدعى للانزجار والابتعاد وترك هذا الفعل الخبيث، وهذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يسلم من خطر القول على الرسول صلى الله عليه وسلم بلا علم. أما الذين فسروها فإنهم تأولوا هذا واستدلوا بأشياء على خلاف ذلك، والواجب أن تبقى هكذا. وهكذا اختار هذا القول أئمة الحديث مثل الإمام أحمد وغيره، لهذا تترك كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي واضحة وجلية. وأن نقول من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا. وقوله وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني جاء حكم العراف للكاهن. والعراف كما سبق فسر بالرمال، ويقول البغوي العراف الذي يستدل على المستقبل بمقدمات يذكرها، إما خط يخطه بالأرض أو يضرب بالحصى أو بالودع أو ينظر في النجم نجوم أو ما أشبه هذا، وكله حدس وظنون كاذبة لا تدل على معرفة المستقبلات ولا على معرفة المغيبات، وإنما هي أمور يزينها الشيطان، ولكن قد يقع الشيء الذي أخبر به من باب الافتتان وباب الامتحان وباب أيضا الابتلاء، أن يبتلى حتى إذا وقع ذلك تماد فيه وصار أيضا يتعلق به، وهذا يكون عقابا له، صلى الله عليه وسلم. وقوله عن عمران بن حصين مرفوعة: ليس منا من تطير أو تطير له. أما تطير فسبق كيف التطير، أنه يستدل في نعاب الطيور وأصواتها على الأمور التي في المستقبل، أو عبد طيرانه، ويدخل في ذلك الحيوانات بل والإنسان، أن بعض الناس مثلا إذا خرج من بيته فلقيه إما أعرج أو أعور أو مريض تشاءم، هذا من الطيرة، ألا يجوز أن يتشاءم بشيء من مخلوقات سواء كان طيرا أو حيوانا أو إنسان، لأنها كلها لا تدل على شيء. وسيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج منها الفأل، ويأتي بيان ذلك والفرق بينه وبين الطيرة إن شاء الله. والتطير له